قال تعالى سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. ابتداء الله رب الجلالة مبتدأ، وما بعده خبر لا إله إلا هو خبر. الحي القيوم صفة نعت له. نزل عليك الكتاب، القيوم كما تعلمون هو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق والصدق مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب في التوحيد والنبوات والأخبار وبعض الشرائع، وأنزل التوراة. أنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وإنما قال وأنزل التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل أنزلا جملة واحدة، وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفصلا والتنزيل بالتكفير. إن قال في التوراة والإنجيل ماذا؟ أنزل. وفي القرآن نزل لأن القرآن نزل مفرقا ونجرا. هدى للناس أي هاديا لمن تبعه، وأنزل القرآن المفرق بين الحق والباطل. قال السدي في الآية تقديم وتأخير، تقديرها وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى للناس، يعني وأنزل التوراة ثم قال هدى للناس وأنزل الفرقان، فهناك تقديم وتأخير. فكل هؤلاء جاءت ماذا؟ هدى للناس. واضح هذا؟ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ذكرا أو أنثى، أبيض أو أسود، حسنا أو قبيحا، تاما أو ناقصا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا في الرد على وفد نصارى نجران، على وفد نجران من النصارى، حيث قال عيسى ولد الله، فكأنه يقول كيف يكون لله ولد وقد صوره الله تعالى في الرحم. لأن سورة آل عمران نزل أولها في الرد على وفد نصارى نجران الذين أتوا النبي في العام التاسع، وهذا وقت نزول الصورة في العام التاسع من الهجرة. عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك، أو قال يبعث الله الملك ب4 كلمات، فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا فيه دليل على ماذا؟ هذا فيه دليل على أن أن الأعمال بالخواتيم. وهذا من هذا الحديث يفسره الرواية الأخرى التي عند أحمد: فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل النار، فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة، فيما يبدو للناس. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات مبينات مفصلات سميت محكمات من الإحكام، كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها، لأن من معاني الإحكام ماذا في اللغة؟ لا ذكر المعنى هو المنع. معنى الإحكام في اللغة المنع. يقال حكمة الدابة، الحكمة حلقة من حديد توضع في أنف الجمل يقاد بها تمنعه من أن يعصي راكبه، والحكمة تمنع صاحبها من التصرف الذي يلام عليه. فإحكام المنع من معاني الإحكام أنه منع الخلق من التصرف فيها، لا يستطيع أحد أن يغيرها، أن يغير معناها لظهورها وضل معناها. هن أم الكتاب، أم الشيء أي أصله الذي يعمل عليه في الإحكام. وإنما قال هن أم الكتاب ولم يقل أمهات الكتاب، لأن الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالآيات الواحدة. لماذا لم يقل هن أمهات؟ مع أن الآيات جمع، الآيات جمع، لأن الآيات كلها في إحكامها كأنها ماذا؟ آية واحدة. وكلام الله واحد، وقيل معناه كل آية منهن أم الكتاب كما قال وجعلنا بين مريم وأمه آية، أي كل واحد منهما آية. لم يقل وجعلنا ابن مريم وأمه ماذا؟ ها؟ آيتين، لما قال آية يعني ابن مريم آية وأمه آية. كذلك هن أم الكتاب، يعني كل واحد كل آية منها ماذا؟ أم الكتاب. وأخر جمع أخرى، ولم يصرف لأنه معدول عن الآخر. العدل سبب من أسباب المنع من الصرف، والعدل هو الانتقال من وزن إلى وزن، مثل عمر وزفر، منع من الصرف للعالمية والعدل. متشابهات، فإن قيل كيف فرق ها هنا بين المحكم والمتشابه وقد جعل كل القرآن محكما في موضع آخر؟ فقال ألف لام را كتاب أحكمت آياته، وجعله كله متشابها في موضع آخر فقال الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. السؤال يعني أن الله وصف القرآن في سورة آل عمران بأن بعض المحكم وبعضه متشابه، وفي أول هود بأن كله محكم، الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وفي سورة الزمر وصف أنه كله متشابه، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. كيف جمع بين هذه الأشياء الثلاثة؟ قيل حيث جعل الكل محكما أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل، كل حق. وحيث جعل الكل متشابها أراد أن بعضه يجمع بعضا في الحق والصدق وفي الحسن، وهنا وجعلها هنا بعضهم محكما وبعضهم متشابها. واضح هذا؟ اختلف في معنى المتشابه والمحكم. فقال ابن عباس المحكمات هن الآيات الثلاث في سورة الأنعام، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، ونظيرها في بني إسرائيل يعني في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآيات. طبعا ابن عباس قوله هذا ليس على سبيل الحصر، لما على سبيل ماذا؟ التمثيل للآيات المحكمة. وعنه أنه قال المتشابهات حروف التهجي في أوائل السور، وقال مجاهد المحكم ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه، يجبي بعضه بعضا في الحق ويصدق بعضه بعضا، كقول تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقيل المحكمات ما أوقف الله الخلق على معناه، ما أعلم الله الناس بمعناه، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، لا سبيل لأحد إلى علمه نحو الخبر عن أشراط الساعة. الصحيح أنه ليس هناك شيء في القرآن ليس معلوم المعنى، إنما هناك في القرآن ما هو غير معلوم الحقيقة، لكن كل ما في القرآن معلوم المعنى. وقال محمد بن جعفر بن الزبير المحكم ما لا يحتمل من التأويل من غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل أوجها. هذه أقوال في المحكم المتشابه الأظهر فيها هو أن المحكم الذي لا يختلف في معناه، أما المتشابه الذي قد يختلف في معناه، فأما الذين في قلوبهم زيغ. نعم هذا قول مجاهد، ولكن المحكم ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يشبه بعض بعضهم، كيف يتقن هذا القول على هذه الآية؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون هذا الشبه منه. لا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، كما في البخاري عن عائشة أنه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فهم الذين سمى الله أي في قلوبهم زيغ فاحذروهم. كيف يتبعون ما تشابه منه؟ يعني يعارضون المحكم بالمتشابه. المحكم يعارضون بماذا؟ بالمتشابه. يعني مثلا يقرؤون قوله تعالى لا إكراه في الدين فيقولون هذا محكم هو متشابه، يعارضون به المحكمات التي تأمر بقتل المرتد، مثل قوله تعالى وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، فيقولون هذه الآية لا إكراه في الدين تدل على أن المرتد لا يقتل، هذا من معارضة المحكم بالمتشابه، ولا إكراه في الدين تتكلم في الكافر الأصلي ليس في المسلم الذي ارتد. نعم، وكذلك يستدل مثلا بالمتشابه مثل قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، الذين غلبوا على أمرهم هم الأمراء، قالوا سنبني على قبور أصحاب الكهف مسجدا، قالوا فهذا فيه دليل على استحباب بناء القبور على المساجد ويتركون المحكم، من قول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كل هذا من اتباع المتشابه وترك المحكم. فيعارض المحكم بماذا؟ بالمتشابه الذي يحتمل معاني أو أن يكون شرع من قبلنا، كقول تعالى لنتخذن عليهم مسجدا، هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ونسخ في شريعتنا اتخاذ القبور على المساجد. نعم، فهذه طريقة أهل البدع في كل زمان ومكان، أهل الأهواء، أنهم ماذا؟ يتبعون المتشابه كاتباع المبتدعة المتشابه مثل قوله تعالى لا تزفوا الأبصار في نفي رؤية الله في الآخرة وترك المحكم مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتتبعت هذا تجده كثيرا في كل فرقة ضلالة على اختلاف أهوائها، أنهم يتبعون المتشابه الذي قد يحتمل أكثر من معنى ويتركون المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما قول مجاهد وعزيمة المحكم ما فيه الحلال والحرام وسوى ذلك المتشابه، نعم، فهذا يشكل عليه قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالصح هو القول الأخير أنه المحكم لا يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه محتمل أوجها. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق وقيل شك فيتبعون ما تشابه منه واختلفوا في المعنى في المعني المقصود يعني بهذه الآية. قال الربيع هم وفد نجران خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام وقال له ألا تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال بلى. قال حسبنا، حسبنا هذا دليل أن عيسى ابن الله. أين الدليل؟ ها؟ أن الله قال عنه أنه روح الله، إنما المسيح عيسى ابن مريم، ها؟ إنما المسيح يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا للحق أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقالوا إذا كان كلمته وروح منه، روح منه أي جزء من ذلك إذا هو ابنه. فتركوا المحكم وقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ها، وقوله تعالى قد خاف الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود النصارى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه آية محكمة تنفي نبوة المسيح وتنفي ألوهيته وأخذ المتشابه وهو كلمته وروح منه. فقالوا حسبنا هذا دليل عندنا أن عيسى ابن الله، وهذا المعنى معنى روح منه أي روح مخلوقة منه، والإضافة والإضافة التشريف. نعم، طيب. وقالوا له ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قالوا بلى. قال بلى. قال حسبنا هذا دليل على نبوة عيسى. فأنزل الله هذه الآية وهي فأما الذين في قلوبهم زيغ. وقال الكلبي هم اليهود طلبوا علم أجل هذه الأمة واستخراجها بحساب الجمل. كل هذه أمثلة ليس سبب نزول حقيقة يدخل فيها هؤلاء. قالوا أراد اليهود استخراج أجل هذه الأمة بحساب الجمل. تعرفون حساب الجمل؟ أبجد هو السلطي كلام صعب صارت فخذ ضعيف. العرب كانت تحسب الجمل بالحروف، مثلا أبجد هو يقول ألف بواحد، الباء باثنان، الجيم بثلاث، حتى يتم عشر، ثم مئة، مئتان، حتى ألف. واضح؟ ها؟ طيب هنا الطريقة في المتون، في المتون مثلا في مثل تحفة الأطفال إذا أردت أن تعرف تاريخ وفاة شخص فتأتي بحروف جملة فيها حروف، هذه الحروف كل حرف فيها رقم فتجمع الأرقام فيكون هذا الرقم هو ماذا؟ تاريخ وفاته. فهمتوا هذا؟ كما قال في آخر تحفة الأطفال أبياتها قال لد بدا، ند بدا، ند بدا هذا حروف وماذا؟ تساوي عدد أبيات المد، النون والدال والباء والدال والألف. فهمت؟ هذا يسمى حساب الجمل. هم أرادوا أن يعرفوا حساب الجمل تاريخ هذه الأمة كما فعل بعض أهل الضلال مثلا، فنظروا في الحروف المقطعة، الحروف المقطعة في أوائل السورة ألف لام ميم كاف عين صاد، فجمعوا هذه الحروف وجعلوها عمر هذه الأمة. نعم، أجل هذه الأمة القيامة ستقوم بعد هذا الأجل. وقال ابن جريج هم المنافقون، وقال الحسن هم الخوارج، وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ قال إن لم يكونوا الحرورية الخوارج يعني والسبعية بعد لم سبق الذين ادعوا ألوهية عليه فلا أدري من هم. وقيل هم جميع المبتدعة. الآية عامة، الآية ماذا؟ عامة تعم كل هذا. هذا واضح؟ طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله أولو الألباب. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، قال تعالى ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء مفهوم مفهوم لأجله أي طلب الشرك. قاله الربيع والسدي وقال مجاهد ابتغاء الشبهات واللبس ليصلوا بها ليضلوا بها جهالهم وابتغاء تأويله تفسيره وعلمه. الأولى هنا في التأويل ليس التفسير والعلم، إنما الأولى في التأويل ابتغاء صرفي عن ظاهره. التأويل له معاني، تفسير يأتي المعاني في القرآن، يأتي معنى التفسير. نعم، وما يعلم تأويله أي تفسيره، ويأتي بمعنى الحقيقة والوقوع، حقيقة الشيء، ويأتي بمعنى يأتي معنى ماذا؟ العمل، كما في قول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك يتأول القرآن، أي يعمل بالأمر في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بدون قرينة. هذه أربعة معاني للتأويل. قوله تعالى ابتغاء تأويله، ابتغاء تأويل تفسيره، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف العلماء في نظم هذه الآية، فقال قوم الواو في قول والراسخون واو العطف، وهذا رأي ابن عباس، يعني أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، وهم علمهم يقولون ربنا آمنا، يقولون آمنا به، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تقف على العلم ثم تقول يقولون آمنا به. وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قول والراسخون واو استئناف، وتم الكلام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وقالوا لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله. إذا قلنا لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، ما معنى التأويل هنا؟ ما معنى التأويل؟ لا، التفسير يعلمه كل الناس، ليس في القرآن شيء غير معلوم، ليس في القرآن شيء غير معلوم التفسير، إنما ما يعلم تأويله إلا الله أي ما يعلم حقيقته إلا الله. نحن نعلم معنى النعيم في الجنة، لكن حقيقة أن النعيم لا نعلمه، فيها ما العين رأت والأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا يصح أحد يقال إذا في القرآن شيء لا يعلم أحد تأويله. هذا اختيار شيخ الإسلام في تفسير الآية، أن لو وقفنا عند قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله سنقول إن التأويل معناه ماذا؟ ها؟ حقيقة الشيء. طيب، وقالوا لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، فيجوز أن يكون القرآن تأويل استأثر الله بعلمه لم يطلع عليه أحد من خلقه. هذا فيه نظر، كما استأثر بعلم الساعة وقت طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ونحوها، والخلق متعبدون في المتشابه بالإيمان به وفي المحكم بالإيمان به والعمل. يعني المتشابه على هذا المعنى يؤمن به ولا يعلم معناه، لا يعلم معناه إلا الله. أما المحكم يعلم معناه ويؤمن به ويعمل به. وقال عمر بن عبد العزيز في هذه الآية انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وهذا قول أقيس في العربية وأشبه بظاهر الآية. والراسخون في العلم أي الداخلون في العلم هم الذين أتقنوا علمهم بحيث لا يدخل في معرفتهم شك، وأصلهم من رسوخ في الشيء، رسوخ الشيء في الشيء هو ثبوته. سوى مالك بن أنس رضي الله عنه أن الراسخين في العلم فقال العالم العامل بما علم المتبع له. وقيل الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله، والتواضع بينه وبين الخلق، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. وما يذكر وما يتعظ بما في القرآن إلا أولو الألباب ذو العقول. خلاصة الكلام أن الآية لها تفسيران في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إما أن تقف على لفظ الجلالة ونقول إن الراسخين في العلم مستأنف ويكون معنى التأويل معرفة حقيقة الشيء، أو يقال إن الواو استئنافية فيكون معنى التأويل التفسير. وهذا قول ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكذا قال رضي الله عنه ربنا لا تزغ قلوبنا. ويقول الراسخون ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تملها عن الحق والهدى، كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ بعد إذ هديتنا وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم، وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك، وهب لنا من لدنك أعطنا من عندك رحمة توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى. وقال الضحاك تجاوزا ومغفرة إنك أنت الوهاب. عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لقضاء يوم. وقيل اللام بمعنى فيه، يعني في يوم لا ريب فيه لا شك فيه وهو يوم القيامة. إن الله لا يخلف الميعاد وهو مفعال من الوعد. إن الذين كفروا لن تغني لن تنفع ولن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. قال الكلبي من عذاب الله. وقال أبو عبيدة من بمعنى عند، أي عند الله شيئا، وأولئك هم مقود النار. كلام آل فرعون كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر والتكذيب. والذين من قبلهم كفار الأمم الماضية مثل عاد وثمود وغيرهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، عاقبهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، معناه كفار مكة. قل لكفار مكة ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. فلما نزلت هذه الآية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم. وقال بعضهم المراد بهذه الآية اليهود. وبئس المهاد الفراش، أي بئس ما مهد لهم، يعني النار عياذا بالله تعالى. قد كان لكم آية، أي قد كان لكم بيان في فئتين فرقتين وأصلها فيء الحرب، لأن بعضهم يفيء إلى بعض يرجع إلى بعض. يعني التقت يوم بدر فئة تقاتل في سبيل الله طاعة الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرى كافرة، أي فرقة أخرى كافرة يرونهم مثليهم اختلفوا في وجهه، أي في معناه. فجعل بعضهم الرؤية للمسلمين، يعني المسلمون يرون الكفار ضعفهم. ثم له تأويلان هو رؤية المسلمين الكفار. يرى المسلمون المشركين مثليهم كما هم، فإن قيل كيف قال مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثالهم، يعني المسلمون في بدر كانوا 300 تقريبا، الكفار كانوا 1000. قيل هذا مثل قول الرجل وعنده درهم: أنا أحتاج إلى مثل هذا الدرهم، يعني إلى مثليه سواء، فيكون 3 دراهم. والتأويل الثاني وهو الأصح: كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم، يعني 600 فقط، قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم 626، لأن المسلمين كانوا 313 بالضبط. ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم، يعني في سورة الأنفال قال الله عز وجل: إذ يريكهم الله قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يريكمهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. طيب، ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم 313. قال بعضهم الرؤية راجعة إلى المشركين، هذا التفسير الثاني، يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم. قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين، قبل القتال جعل الله المشركين يرون المسلمين قليلين. لماذا؟ حتى يجدري المشركون عليهم ولا ينصرفوا، حتى يتشجع المشركون على القتال ولا يخافوا. فلما أخذوا في القتال، لما بدأوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين، جعل الله المشركين يرون المؤمنين كثيرين ليجبنوا، وقللهم في أعين المؤمنين ليتجرؤوا. فذلك قوله تعالى في الأنفال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. رأي العين، أي في رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك الذي ذكرت لعبرة لأولي الأبصار، أي لذوي العقول. وقيل لمن أبصر الجمعين، لمن أبصر الجمعين يعني ماذا؟ المسلمين والكفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.